جعل هذه الأمور سببا، وإلا فالفضل من الله. ألهب موسى حرك قلبه، وألهب أيضا النبي الموافق، وألهب إبراهيم أيضا يوافق. وفي أنه لما قال له لما وصلت إلى خمس أمره موسى أيضا بالسؤال التخفيف، وقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق الخمس صلوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأولى: إني سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم كما في الحديث الآخر. فنادى مناد من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدأ القول لدي. هي خمس في العدد، وهي خمسون في الميزان والأجر. وهنا قال هي خمس، كل صلاة بعشر، فتكون خمس صلوات بخمسين، خمس في العدد وهي خمسون في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وفيها أيضا قول الرب عز وجل في الحديث القدسي: من هم بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، وإن عملها كتبتها له عشرا، وإن هم بسيئة فلم يعملها ما كتبها عليه، وإن هم بها فعملها كتبتها واحدة. نعم، كقول أعطي عن يوسف قال أنه أعطي الشطر الحسن، تكلم عليها. الشطر هو النصف، لكن تكلم عليك. نعم سمح الله إلي ما أوحى، ظاهر الوحي أو الكلام؟ وحي، الكلام وحي. نعم. نعرف أن الأنبياء كثير، الحكمة لم يكن في السماوات إلا هؤلاء الذين ذكروا فقط. الله أعلم. نعم. رجعت إلى ربي معناه رجعت إلى الموضع الذي نجيته منه أولا ثم نجيته فيه ثانيا. نعم. يعني عرج به جبرائيل. خرج به جبرائيل حتى وصل إلى المكان الأول. نعم. وفيه إثبات العلو، وأن الله في العلو، وأن الله تعالى فوق المخلوقات كلها، فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات. نعم. نعم، هذا بأرواحهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها رآهم بأرواحهم مصورة بصور أجسامهم، يعني الروح أخذت شكل الجسم، فأجسادهم مدفونة في الأرض. يقول قال بعض الناس إن الذي رأى أجسادهم مدفونة في الأرض وهذا ليس بشيء، وأمر الأرواح أمر عظيم. وفي بعض حديث الإسراء أنه مر بموسى فإذا هو قائم يصلي في قبره في الإسراء، ثم لقيه في السماء الثالثة. كيف ذلك؟ يقول هذا أمر الأرواح أمر عظيم ليس كالأجساد، فالروح كالملك تهبط وتنزل بسرعة، بسرعة عظيمة، فهو قائم يصلي في قبره ثم تصعد وتكون في السماء الثالثة بسرعة. وهذا معروف الآن، النائم الآن، اللي يعني تعلق الروح لها، تعلق بالجسد لها تعلقات متعددة، تعلقها الروح الجنين، تعلق النائم الروح للنائم، تعلقها به بعد في البرزخ، تعلقها به بعد في يوم القيامة. النائم الآن روحه قد تكون تجول تلتقي مع الأرواح، قد تكون في مكان بعيد، فإذا ضربت رجله انتبه، جاءت الروح بسرعة لحظة. نعم عيسى ما بروحي وجسدي، عيسى رفعه الله الصفا بروحي وجسدي، وسينزل في آخر الزمان، وهذا اسمه متوفى، هذا اسمه متوفى، ما فيه إلا عيسى هو اللي رفع بروحي وجسدي وسينزل في آخر الزمان. نعم رفعناه مكان عليا، رفعه الله مكان عليا، رفعة يعني، وهذا رفعة. نعم مكان ومكان علي. نعم النووي يقول ان هذا بعث اليه يعني بعث اليه ليعرج، يعني بعث اليه للعروج وياتي، قال ان هذا بعيد كونهم لا يعلمون بعثته، لكن قال بعضهم ان المراد بعث اليه يعني المراد الارسال. نعم قول القرطبي وقوله غشيها من امر الله ما غشي، يعني من جلال الله وعظيم شانه وسلطانه تغيرت انقلبت عن حالها الاول الى حال احسن منها. ها ايش قوله غشي من امر الله ما غشي؟ إيه؟ يعني من جلال الله وعظيم شانه وسلطانه

ثلاث لغات، في ثلاث لغات والقاف مفتوحة فيها. ايش يقول؟ فهو ايش؟ قال اهل اللغة ابتقع لونه فهو منتقع، وانتقع فهو منتقع، وابتقع بالباء. ابتقع وانتقع وابتقع بالباء فهو مبتقع، في ثلاث لغات والقاف مفتوحة فيهن. إذا مبتقع ومنتقع، والثالثة إيش؟ ابتقع. ها؟ مبتقع ومنتقع وممتقع من مين؟ الميم والنون والباء. قال والميم أفصحهن. قال الجوهري وغيره والميم أفصحهن. إيش؟ منتقع ومبتقع. قال أهل اللغة انتقع لونه فهو ممتقع. ممتقع بمين؟ ومبتقع ومنتقع، يعني بميم والنون والباء، منتقع ومبتقع وممتقع، تكون مفتوحة على تكون مفتوحة، منتقع منتقع اللون يكون وصف الحالة. نعم. قالوا معناه تغير. نعم تغير، تغير تغير، مثل الإنسان إذا صار على وجه تغير يرى أثناء التغير. نعم. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني. هذا من أوهام الشريك، شريك بن أمير له أوهام، قوله أنه قبل البعثة وقبل أن يوحى إليه هذا من أوهامه، هذا غلط، غلطه العلماء الشريك بن أبي نمر، الصواب أنه بعد البعثة وفي اليقظة لا في النوم، هذا من أوهامه وغلاطه الشريك بن أبي نمر، ولهذا يقول مسلم زاد ونقص وقدم وأخر. له معروف الشريك بن أبي نمر له أغلاط وأوهام في حديث الإسراء، هذا من أوهامه، من أوهامه أنه قال قبل البعثة أو قبل البعثة، هذا بعد البعثة، ومن أوهامه أنه قال وهو نائم، عرج به وهو نائم، والصواب أنه عرج وهو يقظ في اليقظة بروحه وجسده، وبعد البعثة، بعد البعثة بعد الوحي، لكن شريك بن أمير له أغلاط، هذه من أغلاطه. نعم. في رواية البخاري قال وإبراهيم في السادسة وموسى عليه الصلاة والسلام في السابعة. نعم هذا فيه جاء يحتمل له وهم بعض الرواة، العمدة على الرواية الصحيحة. قال عن موسى ما ظننت أن أحدا فضل عليه بالكلام حين عرج، يعني عرج حين عرج به إلى ما فوق ذلك. سيأتي بعض الحديث أنه في بعضها أنه بكى لما جاوزه بكى، قال ما يكفي، قال أبكي لأن غلاما بعث بعد يدخل جنة من أمتي أكرم من أصلهم من أمتي. نعم نعم. قال عفى الله عنك في الفوائد كنت أرى أثر المخيط قال فيه جواز نظر الرجل يصدر الرجل ولا خلاف في جوازه، وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق سرته وتحت ركبته إلا أن ينظر بشهوة، فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج زوجته ومملوكته، وكذا هما إليه، وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد حسن الصورة فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه سواء كان بشهوة أو بغيرها إلا يكون لحاجة البيع والشراء والتطبب والتعليم ونحوها، والله أعلم. يعني خشية الفتنة، لكن أخشى نعم. نعم. وساق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله. بعض الناس أشد من فتنة المرأة، ولهذا قال بعضهم إذا كان مع المرأة الشيطان فمع الأمرض الشيطانان أو ثلاثة، صلى الله عليه وسلم. إذا كان أمرض مرأة حسن الصورة فيه فتنة، ولهذا ينهى عن لا يخلو كما لا يخلو بالمرأة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. صدق، قدم وأخر وزاد ونقص، شيخ بن أمير له أوهام وغلاط. نعم. عفى الله عنك، من استدل بأن المضاعفة إنما تكون في نفس المسجد بقوله، استدل بقوله من مسجد الكعبة. إيش؟ من قال أن المضاعفة للحسنات مئة ألف صلاة إنما تكون في المسجد الذي صلى به الآن، واستدل بقوله من مسجد الكعبة. الخلاف مشهور، أقول خلاف مشهور فيها. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى التجريبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

من أغلاطه مثل ما سبق أنه قال قبل البعثة وقال وهو نائم، هذه من أغلاطه، من أغلاط شريك، شريك معروف أغلاطه في حديث الأسرة. نعم في حديث الأسرة مشهور أغلاطه، ذكر البخاري أيضا كذلك فيه شيء من أغلاطه. نعم حتى في صحيح البخاري شيء من أغلاطه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعصية.